صلِّ على سيدنا محمد. اللهم صلِّ على سيدنا محمد. اللهم أكبر صلِّ على سيدنا أكبر محمد. اللهم صلِّ على سيدنا محمد. مولاي صلِّ وسلِّم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلِّ وسلِّم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آمين. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. هادي في كل وادي لعباد الله. الله أكبر نادى المنادي في كل وادي لعباد الله. الله أكبر إلى الصلاة، حي على الصلاة، فالصلاة تنهى عن كل منكر. الله أكبر نادى المنادي لعباد الله. الله أكبر إلى الصلاة، حي على الصلاة، فالصلاة تنهى عن كل منكر. الله أكبر بالصلاة تسمو كل النفوس عن كل فخس وكل منكر. بالصلاة تسمو كل النفوس كل فخشيت وكل منكر. أقم الصلاة تستقيم على طريق الهادي الأقدر. الله أكبر نادى المنادي في كل وادي لعباد الله. الله أكبر نادى المنادي في كل وادي لعباد الله. الصلاة خير الخير عمل، من أقامها فزا وأبشر. الصلاة خير الخير عمل، من أقامها فزا وأبشر. الصلاة نور للحياة، كفرا عظيم من يوم آخر. لعباد الله الله أكبر إلى الصلاة، حي على الصلاة، فالصلاة